Book 2 34 34 34 No tren في القطار في القطار Este é o trem para Berlim? هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Quando parte o trem? متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ Quando chega o trem a Berlim? متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Com licença, posso passar? اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ Eu acho que este é o meu lugar. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. Eu acho que você está sentado no meu lugar. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Onde está o vagão leito? أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ O vagão leito está no final do trem. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. E onde é o vagão restaurante? No princípio. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Posso dormir embaixo? أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ Posso dormir no meio? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Posso dormir em cima? أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Quando chegamos à fronteira? متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ Quanto tempo leva a viagem para Berlim? كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ O trem está atrasado. هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ Tem alguma coisa para ler? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ Tem aqui alguma coisa para comer e beber? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Pode me acordar às 7 horas? من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟